ولكن يا إخوان، أفكل ما اعتمدت على غيرك لكي يقوم حالك لن يستقيم لك الأمر؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يستقيم له الأمر لابد أن يبني دولته على أكتافه هو وليس على أكتاف غيره. يعني بنو الأحمر، تدبروا معي الآن، يريدون مساعدة المرينيين، يريدون أن يأتي المرينيين ليقاتلوا. طيب ليش أنت تضيع مالك وتنفق الأموال الضخمة في القصور والجواري؟ هل تعلمون في تلك الفترة بني قصر الحمبرا الذي يعتبر الآن من أكبر المآثر في إسبانيا؟ تلك الفترة التي الصليبيون يحاصرون غرناطة وهم يعني وعلى بالهم غير مهتمين بالواقع، القصور والكيان والأغاني وتريريلي ويا شمس العشية وموشحة الأندلسية وما شاء الله، كما نقول بالمغربي، ناشطين مع راسهم، ودائما ينتظر المساعدة من على أكتاف الغير. تعلمون أن في غرناطة أكثر من 300 حديقة ضخمة، حدائق العريف أو جنات العريف، ينفق الأموال الكثيرة في وقت النصارى يحاصرون الدولة، ثم تطلب المساعدة من غيرك، تستعين بغيرك. وما كان من يعقوب المريني رحمه الله إلا أن أتى لمساعدة الأندلسيين لكي يحفظ الدولة ويحفظ الإسلام. في نفس السنة التي تم فيها رد الجيش النصراني بمساعدة يعقوب المريني رحمه الله، سنة 671، مات ابن الأحمر وكان كبير السن 80 سنة، ثم أخذ الحكم أو استخلف على الحكم ولده واسمه محمد. محمد كذلك ابن الأحمر، كان كل هؤلاء يتسمون باسم محمد، محمد بن محمد. طيب، تسمى محمد بن محمد بن يوسف الأحمر، وكان يقال له الفقيه لأنه كان عنده عين بالفقه، كان له اهتمام بالشريعة. قلت لما أخذ الحكم وجد أن المسلمين لن يستطيعوا مقاتلة النصارى في الوقت الذي الفونسو يعني كان يجزم، وكان يرى أن الأندلس يعني بين قبضتيه. فقلت الفونسو قام بالهجوم من جديد بالاستحواذ على غرناطة، فطلب من جديد محمد الفقيه هذا مساعدة المرينيين، وبالفعل أرسل جيشا قوامه 5000 رجل، وعبر مع هذا الجيش عبر مضيق جبل طارق لمساعدة محمد الفقيه في حربه على الصليبيين. في شمال غرناطة، بين غرناطة وقرطبة، كان عدد المسلمين 10,000، 5,000 من جيش بني مرين، و5,000 من الغرناطيين. تخيلوا، 10,000 مسلم يقاتلون 90,000 صليبي. وهذا الرجل الذي قاد الجيش القشتالي كان اسمه الدون نونيو ديلاري، أو الدون نونيو ديلارا، وسميت المعركة باسمه، كانت عرفت بمعركة أو موقعة الدونونية نسبة إلى هذا القائد الصليبي. سنة 671 بدأت المعركة، وهذا الرجل شجعهم وحثهم على الاستشهاد، ويعني ذكرهم بالله ومما قيل في خطبته التي ألقاها على الجيش الإسلامي: ألا وإن الجنة قد فتحت لكم أبوابها وزينت حورها وأترابها، فبادروا إليها وجدوا في طلبها وابذلوا النفوس في أثمانها، ألا وإن الجنة تحت ظلال السيوف، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وعظهم وحثهم وشجعهم وحضهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بكوا وتأثروا واخضلت ريحاهم. هؤلاء المغاربة أتوا بعدد قليل جدا، لكن بفضل الله عز وجل انتصروا، وانتصر المسلمون، وقتل الآلاف من الصليبيين، وأسروا 8000 صليبي، ومات وقتل قائد المعركة أو قائد الجيش الصليبي دون نونيو، ويعني غنم المسلمون الكثير. ومنذ موقعة الأرك لم ينتصر المسلمون أي موقعة إلا هذه الموقعة، يعني تخيلوا من سنة 591 إلى سنة 674 لم ينتصروا إلا هذه المعركة أو موقعة الدونونية. قلت بعد هذه الموقعة اتجه المسلمون، قسم منهم اتجه إلى جيان واسترجعوا مدينة جيان وانتصروا على الجيش الصليبي، والقسم الثاني اتجه إلى إشبيلية وحرر إشبيلية وصالح هناك النصارى على الجزية. سبحان الله، 5000 شخص يعني بفضل الله عز وجل على رأسهم المنصور المريني يحرر إشبيلية ويصالح أهل الجزية، وهذا يدل على صلاح هذا الرجل العظيم وعلى صلاح هذه الجيوش التي ربت على الإيمان والتقوى. قلت بعد سنوات، بعد أن عاد يعقوب المريني إلى المغرب، ينقض أهل إشبيلية العهد ثم يحاصرها من جديد، ثم يعني يسترجعها من جديد، ثم اتجه إلى قرطبة وحاصرها، ثم قبلوا الجزية. تخيلوا، يعني أمر لا يعني لا أدري كيف نشرحه أو كيف نتوقعه أو كيف نستغربه. يعني 5000 شخص، 5000 شخص يحررون إشبيلية وجيان وقرطبة، وعدد الجيش 5000 فقط فقط فقط فقط 5000 شخص، يعني شيء غريب جدا. وكما تعلمون المسلمون في تاريخنا لا ينتصرون إلا بماذا؟ إلا بالإيمان. في تاريخنا كما ذكرت لكم، كلما كان الجيوش الإسلامية مرتبطة بالله إلا ونصرها الله، وليست العبرة بالعدد. والله بعض الحمقى، وأسميهم حمقى الآن، كلما كلمته عن الجهاد وأن سبيل المجد لأمتنا الآن هو الجهاد، يقول لك والله الأعداء أمريكا إسرائيل عندهم نووي صواريخ قنابل. يخرب بيتك، هل نحن أصلا نحاربهم ونقاتلهم بالأمور المادية أم نقاتلهم بالإيمان؟ الحرب عقدية، الحرب إيمانية. إذا كان قصدك بالإعداد والاستعداد، الاستعداد الإيماني، فحي أهلا به وأهلا به. لكن دائما نرتبط، ما عندنا أسلحة، هؤلاء أقوى منا، وكذا وكذا، ما في مصلحة من مقاتلة اليهود، ما في مصلحة من مقاتلة الأمريكان. سبحان الله، وهل انتصر المسلمون قط بعددهم؟ بل كلما كانت العدة والعتاد وكان هناك يعني جيش ضخم، وما كان في إيمان ما في نصر. وقد ذكرت لكم موقعة العقاب، يعني قيل أن عدد المجاهدين في موقعة العقاب 500 ألف، وخسروا وهزموا وحصل ما حصل، في حين جميع المعارك التي انتصر في الإسلام أغلبها كان الجيش 30 ألف ضد 250 ألف. دخل المسلم الأندلس ب13 ألف أو 12 ألف مسلم ضد 100 ألف. إذن العبرة ليست بالعدة والعتاد، صحيح يعني الإنسان يبذل ما يستطيع من، يعني مثلا أعطيكم مثال من القرآن عن يعني ثورة الريف أو جهاد الريف. عبد الكريم الخطابي رحمه الله، هذا الرجل كيف استطاع أن يؤدب إسبانيا في معركة أنوال؟ كانت عندهم أسلحة بدائية يا أحباب، أسلحة بدائية يعني خراطيش، واستطاعوا أن يدمروا الجيش الإسباني في معركة إلى الآن يعني لا زالوا يتجرعون مرارتها، ومات فيها الجنرال الإسباني. إذا العبرة ليست بالعدة كعدة، وإنما بالإيمان. جيش المنصور المريني اعتمد على الله عز وجل وكان يرغب في الشهادة. الغريب في تاريخنا هو أن تنتصر العدة وأن ينتصر العدد ولا ينتصر الإيمان. لابد أن أخذ العبرة في هذه الأمور. ولست أدري، بعض الناس بعض الجهلة يعني تراه عنده تفكير سلبي ويفكر بتفكير مادي لما يتعلق الأمر بالجهاد. والمنصور لما انتصر، المنصور المريني الزناتي لما انتصروا واستطاعوا أن يغلبوا الصليبيين، تركوا الغنائم للأندلسيين، كانت غنائم ضخمة جدا، كان ونعم، فترك الغنائم للأندلسيين وعاد إلى المغرب كما كان يفعل يوسف بن تشافين. هؤلاء هم الرجال، رحم الله يوسف بن تشافين، رحم الله أبو يوسف يعقوب المنصور، رحم الله المنصور يعقوب المريني منصور رحمه الله. قلت لما عاد يعقوب المريني، حاكم المرية مات بعد ذلك، فتولى بعده ولده، كان شابا طموحا، كان محبا للمغاربة وللمريني وأحبه لدعمه ونصرته. ف يعني طلب حاكم المرية ابن هذاك الذي توفى، طلب من المنصور أن يحكم مكانه، فترك حامية إسلامية في المرية، ثم أتى ب3000 آخرين من المغرب وحطهم يعني ووضعهم في جزيرة طريف. هذه المدينة صغيرة، يعني من كان في ميناء طنجة يرى هذه المدينة طريفة، وضعهم في تلك المدينة حتى يكون مساعدة للمسلمين في الأندلس إذا احتاجوا إلى دعم رد عدوان النصارى. أما المنصور فقد عاد إلى المغرب. هنا محمد بن الأحمر لما رأى ما قام به الحاكم في أمريا فخاف وأوجس في نفسه خيفة كما يقال، فقال أخاف أن يقع لي ما وقع المعتمد بن عباد. المعتمد اعتمد على يوسف بن تاشفين. طيب بعد ذلك لما حصل في فتن ضم الأندلس إلى المرابطين، فقال الآن المنصور أخذ طريف ألميريا وقد يأخذ كل بلاد الأندلس. أتدرون ماذا فعل؟ أتدرون ماذا قام به؟ أتدرون ما الموقف وما هو رد الفعل؟ هذا الذي يزعم أنه فقيه، فقيه يحفظ القرآن، كم من قارئ من القرآن والقرآن يلعنه، هذا الرجل الذي يدعي العلم وكان حاكما، أتدرون ماذا فعل؟ قال أنا ما عندي قدرة أقاتل يعقوب المريني، يعني لا عندي قدرة عسكرية ولا عندي جيش ولا أي شيء ولا حصون. ذهب إلى ملك قشتالة، اسمعوا يا شباب، ذهب إلى ملك قشتالة وطلب مساعدته، وطرد يعقوب المنصور من طريف من هذه الجزيرة. يعني تخيلوا بعد الانتصار الذي قام به المسلمون ضد القشتاليين في سنة 677 وتم فتح إشبيلية وجايهم قطبة، يذهب هذا ابن الأحمر إلى عدوه، إلى عدوه وعدو المرينيين، ويستعين به لطرده من جزيرة طريف. فيأتي ملك قشتالة ويحاصر هذه المدينة، فبنو الأحمر يعني في جهة ومن جهة ملك قشتالة، ثم يعني يجهز يعقوب المنصور الجيش، ثم تحصل معركة بين النصارى والمسلمين، فينتصر يعقوب المنصور رحمه الله على الصليبيين، ثم يهربون إلى شمال المنطقة، ثم يعني يجد ابن الأحمر الخائن هذا المنافق يواجه يعقوب المنصور. ثم ماذا حصل وما هي النتيجة؟ ابن الأحمر ادعى وزعم أنه كان مضطرا، ثم أظهر الندم واعتذر للمريني. تخيلوا ماذا فعل يعقوب بن منصور المريني؟ قابل منه الاعتذار بشرط أن يتوب وأن يستغفر ربه. يعني البعض يتساءل لماذا سقطت الأندلس؟ بالله عليكم هل هذا السؤال يحتاج إلى جواب؟ هل أصلا هذا الرجل يستحق الحياة؟ أصلا هل كان ذاك الشعب في تلك الفترة يستحقون الحياة ويستحقون الحكم ويستحقون النصر؟ يعني ابن الأحمر ليس لوحده هو الذي قام بالخيانة، وافقه شعبه لأنه هو الذي يقاتل جيش. ألا يستطيع الجيش أن يقول لملكه لا لن نوافق على الخيانة؟ إذا هؤلاء أناس لا يستحقون الحياة، لا يستحقون الحكم، ولا يستحقون النصر. بمعنى الأندلس لا تستحقون، لا تستحقون أصلا. سنة 684 من جديد يقوم النصارى بالهجوم على بني الأحمر، ويأتي يعقوب المنصور لمساعدتهم وللدفاع عن المسلمين وعن الجهاد. واشترط المسلمون واشترط يعقوب بن منصور المريني على النصارى شروطا، يعني ما طلب مال ولا أموال. أتعلمون ما هي الشروط؟ أرجوكم يا إخوان، أرجوكم استمعوا لهذا الأمر، شيء عجيب غريب. في هذه المعاهدة التي انتصر فيها المسلمون، دائما لما ينتصر الجيش يفرض معاهدة وشروط. ما قال لهم أعطوني جزية، وما قال لهم أعطوني أموال، قال لهم لا أريد إلا الكتب فقط، لأن إشبيلية وقرطبة وطولة راحت يعني في أيدي المسلمين في تلك الفترة. قال أريد منكم أن ترسلوا لي وتأتوا لي بالكتب، كتب المسلمين فقط، هذا هو الشرط الذي أريد. كل الكتب الإسلامية في أيدي النصارى نريدها للمسلمين. فأتوا بكمية عظيمة جدا من كتب الأندلسية. هذا الرجل هو من القادة والحكام الذين أسهموا في حفظ كتب الأندلسيين. ما زلنا إلى الآن نقرأ المحلى ونقرأ الاستذكار ونقرأ التمهيد ونقرأ كتب أندلسية، وكان بمن أسهم في حفظ هذه الدكتوراه يعقوب المريني رحمه الله في هذه المعركة وهذه الموقعة. هذه الكتب لا زالت الآن في المغرب، يعني في مكتبة القراوين بس، ذلك المكتبة الوطنية، المكتبة الملكية، كذلك في الرباط، كذلك مكتبة تمجروت الشرق المغربي، كذلك في تطوان مكتبة الصديقية عن سيدي الصديق الغماري، ذلك يعني مكاتب في مكتبة تنمل في الأطلس، يعني لا زالت إلى الآن تلك الكتب. يعقوب المنصور كان رجلا له همة وكان له طموح بخلاف هذا بنو أحمر الذين حكموا الأندلس وخانوا الأندلس. بعد المعركة التي انتصر فيها يعقوب المنصور في سنة 685 يموت المنصور رحمه الله، ويأخذ الحكم بعده ابنه يوسف بن المنصور. وقلت يذهب حاكم غرناطة إلى هذا الملك يوسف ليعرض عليه الولاء والطاعة وغرام الأمور. ثم يوسف بن المنصور يطلب منه أن يسمح له بأن يضع جيشا وكتيبة في منطقة الطريف والخزيرة، اللي هي الجزيرة الخضراء، إذا سمعتم الخزيرة هي الجزيرة الخضراء، حتى تكون يعني مكان ليحارب فيه النصارى، خاصة أن الأمور هدأت نسبيا. أتعلمون ماذا حصل؟ لما وضع يوسف الجيوش في الجزيرة الخضراء في الطريف، من جديد ابن الأحمر هذا الخائن يتجه إلى النصارى والصليبيين ليساعدوه في طرد يوسف من طريف وطرد المرينيين، وأتى بالجيش الصليبي وحصروا طريف، لكنهم استطاعوا هذه المرة أن يعني يطردوا المسلمين وأن يسقطوا طريف. هذا المنافق الخائن ابن أحمر كحكم من الآن اتفق مع النصارى أنهم إذا استولوا على طريف أن يأخذها النصارى. تدبروا، إذا انتصر الصليبيون على مرينه في طريف وأسقطوا طريف، فإنها تعود ويأخذها ويستولي عليها الصليبيون. فكانت خيانة وفضيحة وجريمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طريف هذه كما ذكرت هي التي تراها من المغرب، يعني إذا كان الجو رائق في البحر المتوسط تستطيع رؤية هذه المدينة يعني من طنجة. هذه المدينة يعني موقع استراتيجي، لأن من طريف يأتي الدعم المغربي، فكأنهم قطعوا العون والمدد، يعني قطعوا شريان الحياة في الأندلس. في سنة 701 من الهجرة مات هذا الفقيه المنافق، تولى بعده محمد الثالث الأعمش، كان اسمه الأعمش، رجل ضعيف، رجل ما كان عنده قدرة، وكان كذلك مواليا للنصارى، متحالفا مع النصارى، بل للأسف الشديد لم يكتف فقط بموالاة النصارى، بل اتجه بجيشه لمحاصرة مدينة سبتة في المغرب. تخيلوا، يعني احتل سبتة، وسبتة هي مغربية، وهم الذين ساعدوه ضد النصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأراد أن يزعزع الأمن في المغرب. وكذلك للأسف الشديد ساهم في دعم الانقلابات في الدولة المرينية، يعني أناس أغبياء حمقى مجانين والله. يعني حينما تقارن هؤلاء وحكامنا الآن، بل في بعض الأحيان في تلك الفترة كانوا أغبياء أشد الغباء. يعني أمر، حتى يعني لا نتكلم في الجانب الديني، في الأمر العقلي، أنت تساهم في قتل من يساعدك، أنت تعلم أن الصليبيون لا يريدونك، وهم يريدون إبادتك، ومع ذلك تتحالف معهم ضد إخوانك، كما يفعل الآن البعض. يعلم أن الصهاينة هم يكرهون الفلسطينيين ويكرهون المسلمين، وترى بعض بين قوسين المثل من الشعب الفلسطيني، تراه مفاوضات، وترى في التقريرات عنها، ترى بعض البهائي عباس حينما يلتقي بهذا المثياب مع الريبني، يعني تراه هشا بشوشا سعيدا فرحا، ما شاء الله، كما يقول الشيخ وجدي غنيم، سعيد، يعني محبة وموالاة. لكن لما يلتقي بأحد من المسلمين كأن وجهه يعني عبوس قمطرير. يعني التاريخ كما ذكرت يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة. في سنة 709 سقط جبل طارق في عيد النصارى، وتم عزل الأندلس، أو عزل يعني الجزيرة الإيبيرية، تم عزلها عن المغرب. ليش؟ لأن راحت سبتة، ثم راح الطريف وجبل طارق. طيب أين الممر إلى المغرب؟ تمت محاصرة غرناطة. غرناطة الآن أصبحت بعيدة عن كل دعم يعني من خارج الأندلس. انقطع الآن المدد الذي يأتي من المغرب، انقطع الغرناطيون وصاروا لوحدهم وتركوا لحالهم. ظل الحال كما هو عليه، يعني اتفاقيات وخيانات وجزية يدفعها المسلمون للنصارى، وذل وهوان وعار، ومع ذلك لم تسقط غرناطة ل200 سنة. تعرفون لماذا لم تسقط غرناطة؟ حصلت حرب، وحصلت اختلافات بين قشتالة وأراغون. أراغون كما تعلمون هي في الشمال الشرق لإسبانيا، وقشتالة هي يعني بقية إسبانيا من غير البرتغال يعني. فهذه الخلافات كانت سبب في تأخر سقوط الأندلس، يعني غرناطة لم يبقى منها إلا القليل، ما كان لهم قدرة، فصرفوا أنظارهم عن غرناطة وتركوا المسلمين لحالهم لمدة 2 سنين. بعد ذلك يا أحباب، أتدرون ماذا حصل؟ وفي دورة من دورات التاريخ ومن السنن التي لا تتغير ولا تتبدل، يعني حصل ما كان سببا في السقوط، حصل ما كان سببا في السقوط. لما رأيتم حال المسلمين، كان حال المسلمين في فرقة وفي خيانة وفي موالاة للنصارى، أما النصارى ماذا فعلوا؟ اتجهوا إلى التوحد بعد أن كانت بينهم خلافات. في تلك الفترة غرناطة كان يحكمها محمد بن إسماعيل، أو محمد بن سعد بن إسماعيل من البني الأحمر، وكان يسمي نفسه بالغالب بالله، وكان عنده أخ واسمه أيضا محمد، وكان اسمه أبو عبد الله محمد الشجاع أو الزغل. الزغل يراد به الشجاع هنا، فهذا غالب بالله والثاني شجاع. اختلفوا على الحكم وتصارعوا على الحكم، يعني غرناطة لم يبقى منها إلا القليل جدا جدا، يعني 5% أو 10% من كل الأندلس. يعني اختلفوا فيما بينهم وتقاتلوا فيما بينهم في الوقت الذي توحد فيه ملك قشتالة مع ملكة أراغون، أبو عبد الله محمد الزغل طلب مساعدة ملك قشتالة لكي يحارب الغالب بالله، وقامت حرب وكانت هناك اتفاقية واتفقوا على تقسيم غرناطة. تخيلوا غرناطة، هذا البلد الصغير كان محاصرا من النصارى، ومع ذلك قسموه إلى إمارتين، يعني الولاية الرئيسية غرناطة، ثم ماذا؟ ثم الجزء الجنوبي وهي ملقا أو ما يسمى بملقا. ولاية غرناطة كان عليها أبو الغالب بالله، أما الجنوب جنوب الولاية ملقا فكان عليها هذا الزغل أو الشجاع. قلت بعد هذا، ذكرت لكم أن قشتالة توحدت مع أراغون، تزوج فرناندو من إيزابيلا، فرناندو الثالث كان ملك أراغون، تزوج من إيزابيلا كانت يعني وريثة لملك وحكم وعرش قشتالة، واصطلحت الدولتان بعد صراع طويل، ونتج عنه أن توحدت دولة قشتالة مع مملكة أراغون، وأسسوا ما يسمى بمملكة إسبانيا. إسبانيا الحالية هي نتاج لزواج بين أراغون وقشتالة، أو زواج ما بين فرناندو أو فرديناند مع إيزابيلا. ما هي الأحداث التي حصلت بعد هذا الزواج؟ وما هي يعني تداعيات سقوط الأندلس؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في القريب العاجل، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم، ونعتذر على الإطالة، وجزاكم الله تعالى كل خير.